صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، نستمع لتلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين

يقاتلوكم يولوكم ليسوا سواء